أحسن الله إليكم وأثابكم الله، جزاكم الله خيرا، فتح الله علينا وعليكم. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، يعني إذا بلغوا صار حكمهم حكم الرجال ويعني وصاروا مكلفين، وأما إذا كانوا يعني قبل ذلك فيعني يمكن يعني ما يعولوا عليها، ولكن يستأنسوا بها، لا سيما في الأمور التي تجري بين الصبيان، لا سيما بين الأمور التي تجري بين الصبيان، لكن لا يعتمد عليها لأنهم ما هم مكلفين، مرفوع عنهم القلم قبل أن يبلغوا، مرفوع عنهم القلم. يقول قولهم في كتب الجرح والتعديل عن راو كان عريف قومه، هل يفيد ذلك تعديل الراوي؟ يعني يدل على على على تميزه، وأن اختير أن يكون يعني عريفا، لا شك أن له يعني تمييز له على غيره، وقد يكون يعني إذا كان الذي اختاره يعني من من من أهل السلامة والاستقامة، يعني قد يختار عريفا ما هو طيب، يعني ليس هذا يرجع للمختار الذي يختار قد يعني يكون يعني فيه خلل فيختار من فيه خلل، وقد يكون يعني مستقيما فيكون اختياره يعني لمن هو مستقيم، لكن هذا يعني يدل على تميزه، لكن لا يعني ذلك أن كل عريف يختار للعرافة يعني يكون يعني مزكى وأن يكون ممدوحا، لأنه قد يختار يعني شخص يعني فيه خلل وفيه نقص. يقول هل التزكية هي نفس الشهادة أم بينهما فرق؟ لا، التزكية يعني كما هو معلوم يعني تعريفهم بالشخص وتمييز له وأنه يعني مستقيم وأنه يقبل خبره، ومعلوم أن التزكية يعني أعم من الشهادة، لأنها تكون يعني في الرواية، والرواية كما هو معلوم يكتفى فيها براو واحد، بخلاف الشهادة فإن لها نصاب ولها عدد معين، فيعني ليس الأمر يعني على العموم. يقول هل مثل العريف في زمننا هذا ما يسمى بعمدة الحي؟ نعم، مثله، نعم، عمدة الحي هو نفسه العريف الذي إذا أريد يعني أحد من الحي يتصل به ويقول أحضر لنا فلان، أو يعني أبلغ هذا إلى فلان. يقول أحسن الله إليكم، معظم الأنظمة الآن إنما تأخذ ببلوغ الصبيان إذا بلغوا 18 سنة، فهل يمكن أن نتفق بيننا بخلاف هذه الأنظمة وهذه القوانين في أمورنا؟ بعض الفقهاء قال هذا، لكن الذي دل عليه الدليل هذا الذي جاء في حديث ابن عمر، وأن 15 سنة هي البلوغ. إذا انقطع حيض المرأة لأجل المرض فهل حكمها مثل الآيسة والكبيرة؟ نعم، إذا كان انقطع ما تحيض لأجل المرض، نعم، بسبب المرض، يعني حصل لها مرض وانقطع حيضها فصارت لا تحيض، مستمر معها ذلك، يعني ما في مجال، ما في حيض حتى يبنى عليه، ما بقي إلا الأشهر، سواء كان لمرض أو لبلوغ السن التي يكون فيها اليأس، وهي غالبا 50 سنة. نعم. يقول الجارية التي رض رأسها اليهودي، ولما ذكر اسمه أومأت برأسها، هل يدخل في قبول شهادة الصبيان؟ إيش؟ كلمة جارية في حديث اليهودي تدل على صغيرة ولا جارية يعني رقيقة؟ لا، الجارية ما هو معناها أنها صغيرة، يعني أنها المقصود حتى الكبيرة هي قالها جارية، أقول الكبيرة يطلق عليها جارية، يعني ما هو معناها أنها لم تبلغ، تبلغ ويقال لها جارية، لكن يقال للحرة ولا للأمة؟ لا، يقال للحرة وللأمة، يعني هذه اللي مر بنا الحديث الذي معنا عائشة، هذا اللي قريب، الذي قالت بريرة، ايش قالت؟ قالت جارية حديث السن تقول في عائشة. بالأمس عن الرجل الذي يوضع له الكرسي في طرف الصف يسأل يقول هل يعيد ما مضى من صلوات؟ والله يعني الرسول أمر بالإعادة، فإذا كان أنه يعني أنه يعني صار بهذه الطريقة وصار الناس يعني منفصل عن الناس وهو يعيد الصلوات التي صلاها، ثم أيضا الجماعة الذين معه إيش الذي يمنعهم من أنهم يضعون في حيث انتهى الصف، يضعون عند الجدار وخلوه بعيدا عن الناس؟ فالاحتياط أنه, أنه, أنه, أنه يعيد الصلوات. يقول حفظك الله هل الزكاة تكون في المبلغ المستثمر أم في ريعه وربحه؟ في الجميع، يعني الزكاة تكون لرأس المال وللربح ولربحه يعني مع بعض، يعني ليس خاصا برأس المال وإنما بالأصل اللي هو رأس المال والربح الذي حصل. نعم.